علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع دروس علوم الحديث مع درس الأربعين في خصلتين، ونشرع بعون الله عز وجل في الحديث أو في الدرس السابع عشر، وهو بعنوان حرمة المسلم. حرمة المسلم. ذكر المصنف حفظه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا الحديث له سبب في وروده، وهو أن زبيدا قال: سألت أبا وائل. أبو وائل هذا هو الذي روى الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، واسمه شقيق ابن سلمة. أبو وائل اسمه شقيق ابن سلمة، وهو من الرواة المختصين في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فهو من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود. قال زبيد: سألت أبا وائل عن المرجئة. يبقى هنا سبب ورود هذا الحديث، سبب ورود هذا الحديث قصة أو أمر أراد أحد التابعين أن يستفهم عنه، وهو أمر المرجئة. قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وورد أيضا في صحيح الإمام مسلم، ونحن كما تعودنا نحاول أن نجمع طرق الحديث قدر الإمكان حتى يتبين لنا كل ما يتعلق بهذا الحديث، إذ أن الأصل عندنا، وهذه قاعدة مستمرة وقد نبهت عليها كثيرا وسأنبه عليها كذلك دوما، وهي أننا إذا عرفنا سبب ورود الحديث أو إذا كان للحديث قصة معينة لأجلها أورد الصحابي هذا الحديث، أو في معرض احتجاج أو مناظرة فأورد الصحابي هذا الحديث ليستدل به على شيء معين، أو في حكم في مسألة معينة سئل عنها الصحابي فأورد فيها الحديث أو التابعي، فإننا نستفيد جدا من سبب هذا الورود أو من القصة التي ورد فيها الحديث، لأنها تبين لنا وجهة نظر الصحابي أو التابعي في تنزيل الحديث على الأحكام، وهذا مهم للغاية، وهذا مهم للغاية. ونحن نتسم بأننا من السلف، والسلفي هو الذي يسير على آثار الصحابة ومن تبع رضي الله عنهم أجمعين، ولذلك نجمع بفضل الله عز وجل طرق الحديث ليتبين لنا كل ما يتعلق بهذا الحديث من مسائل وأحكام. يقول أبو وائل: سألت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول أبو وائل رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم: قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. ده كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والحديث أخرجه أيضا، أخرج محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، قال: حدثنا شعبة قال أخبرنا منصور عن الأعمش سمع أبا وائل يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمثله. يبقى الحديث جاء من طريق مين؟ ها؟ جاء من طريق منصور عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، وجاء من طريق زبيد عن أبي وائل عن عبد الله، لأن بعض الشراح طعنوا في هذا الحديث وفي تفرد زبيد به، ولذلك سأورد بعض الطرق التي تدل على أن زبيدا لم يتفرد بهذا الحديث. قال شعبة، استمع لهذا جيدا، قال شعبة: فذاكرت هذا حمادا، حماد بن سلمة، قال: فذاكرت هذا حمادا وكان يقول بالإرجاء. خد بالك، احنا قلنا ان زبيد سأل أبا وائل عن المرجئة، عن ايه؟ المرجئة، والمرجئة هم الذين يقولون أن العمل ليس شرطا ولا ركنا في الإيمان، العمل ليس شرطا ولا ركنا في الإيمان، والغلة فيهم يقولون أن إيمان إبليس، أن إيمان أقل خلق الله وأفسق المسلمين أو أفسق أهل الإسلام كإيمان أبي بكر رضي الله عنه، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بل هو قدر ثابت دوما. هؤلاء هم المرجئة، وهم الذين يرجئون العمل، ولذا سموا بالمرجئة لأنهم يرجئون العمل عن الإيمان، أي يؤخرون العمل، يقولون لا إشكال بالعمل، العمل ترك العمل هذا لا يضر، طالما أن الإيمان موجود، أصل الإيمان موجود في المسلم، فترك العمل حينئذ لا يضر. طيب، يبقى الحديث أورده أبو وائل يحتج به على المرجئة أن سباب المسلم فسوق وأن قتاله كفر، وهذا يدل أن المسلم يفسق، يفسق بماذا؟ بالمعصية. يبقى هذا الحديث يدل على أن المعاصي تؤثر في الإيمان أم لا؟ ها؟ تؤثر، تمام. إذن أورده أبو وائل رحمه الله تعالى ليستدل به على المرجئة، لأن زبيدا سأله عن المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فالذنوب لا تؤثر مع وجود أصل الإيمان، وأن الإيمان ثابت لا يعني يتأثر أبدا. فدل هذا الحديث سباب المسلم فسوق، أن المسلم يفسق بالسباب، والسباب معصية، وقتاله كفر، أي أن قتاله كفر، أي هذه مرتبة أعظم في الفسق والخروج عن الإيمان. وليس الكفر ها هنا على معناه، أي ليس الكفر ها هنا هو الكفر المخرج عن الملة، ولكن هو كفر دون كفر، أو كما ستعلمون بإذن الله عز وجل من تأويل أهل العلم لهذا الحديث، وإن كان هذا هو الراجح أو أصح الأقوال في تأويل معنى الكفر ها هنا، وكذلك الفسوق. قال شعبة في إحدى الروايات عند محمد بن نصر أن شعبة قال: فذاكرت حمادا، حماد بن سلمة كان في شيء من الإرجاء، قال: فذاكرت حمادا وكان يقول بالإرجاء، وكان يقول لي: أنت منا يا شعبة إلا قطرة، يعني عايز يقول له: يا شعبة أنت من المرجئة، يعني ناقصك بس جزء صغير خالص حتى تعتقد بنفس اعتقادنا. قال: فقلت له: أتتهم زبيدا؟ أتتهم منصورا؟ أتتهم سليمان؟ فقد حدثوني عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه، عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول له: أتتهم أنت رواة الحديث هؤلاء الذين أوردوا هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينقض بدعتكم، يدل على أن الإيمان بيزيد وينقص، ينقص ويتأثر بالمعاصي والذنوب. فقال: لا أتهمهم، ولكن أتهم أبا وائل، ولكن أتهم أبا وائل، الراوي عن مين؟ عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال: قلت: وقد أخرج، أقول أنا قد أخرج ابن نصر الحديث من طرق أخرى ليبين خطأ حماد. الحديث ده أورده محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، كتاب له صنفه في تعظيم قدر الصلاة، ومحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى يعتبر في طبقة الإمام أحمد رحمه الله، وكان يدافع عن الإمام أحمد في زمن المحنة، وقد قتل رحمه الله تعالى في محنة خلق القرآن وصلب رحمة الله عليه، وله كتاب جليل عظيم القدر، وهو من أهل السنة المتمكنين في السنة المدافعين عنها كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأراد محمد بن نصر أن يستدل على المرجئة وأن يبطل كلام حماد. يبطله بماذا؟ أنت بتتهم مين؟ قال أتهم أبا وائل. معنى ذلك أن أبو وائل شقيق ابن سلمة هو المتهم في الحديث ده، فالحديث ضعيف. هو عايز يقول كده، ها، متهم يتهم أبا وائل، خرف، غلط، أخطأ، أو يضعفه مثلا، تمام. فمحمد بن نصر قال له خلاص، مش أنت بتتهم أبو وائل في أنه هو ضعيف فضعفت الحديث لأن مداره عندك على أبي وائل؟ قال عندي طرق أخرى للحديث رويت من غير طريق أبي وائل. فهناك من تابع أبا وائل في هذا الحديث، تابعه يعني إيه؟ يعني شاركه في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود. مش أبو وائل فقط الذي سمع الحديث من عبد الله بن مسعود، فقد سمعه جماعة أيضا آخرين من التابعين من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فمن ذلك قال عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود، يبقى عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود ابنه سمع الحديث منه عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن أبي الأحوص عن ابن مسعود، يبقى ورد أيضا عن مين؟ عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر الحديث. وعن أبي عمرو الشيباني قال ابن مسعود، وأبو عمرو الشيباني من أصحاب عبد الله بن مسعود، يعني من أكثر الناس الملازمين أيضا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديثه في الصحيحين. عن أبي عمرو الشيباني قال ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق الحديث، أو سب المسلم فسوق وقتاله كفر. وجاء من طرق أخرى أيضا كثيرة جدا. وأخرج أيضا أبو نصر المروزي رحمه الله، محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، من طريق سعد بن أبي وقاص، قال لك دوارث كمان عن صحابة آخرين غير عبد الله بن مسعود. يبقى الحديث ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه من طرق كثيرة. ابن مسعود روى عنه هذا الحديث أكثر من راون، روى عنه هذا الحديث أكثر من تابعي، تمام. فلم يتفرد به من؟ ها؟ لم يتفرد به أبو وائل، بل رواه عن ابن مسعود جماعة من التابعين غير أبي وائل. ثم إن الحديث قد ورد من طرق أخرى عن صحابة آخرين غير عبد الله بن مسعود، ودي بنسميها في علم الحديث إيه؟ شواهد. أحسنتم، بنسميها إيه؟ شواهد. أي أن الحديث له شواهد أخرى من أحاديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فورد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. وأخرج الإمام أبو داود الطيالسي رحمه الله تعالى من طريق شعبة عن زبيد قال، ده بين سبب إيراد هذا الحديث أو الاحتجاج بهذا الحديث في هذه الفترة الزمانية في زمن التابعين لما ظهرت المرجئة. قال زبيد، لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فظهر من سؤاله كان عن معتقدهم، يعني سؤال عبد الله رضي الله عنه، سؤال زبيد لأبي وائل، واضح أنه كان بيسأله عن معتقد المعتزلة، عن معتقد المرجئة عفوا، ما تقول في المرجئة الذين يقولون كذا وكذا، ما تقول فيهم يا أبا وائل؟ وكانت وفاة أبي وائل سنة 99، وقيل سنة 82، ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة. وقد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كما ذكرت لكم، إلى آخر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأيضا أخرج الإمام البغوي رحمه الله تعالى والطبراني، أخرج الإمام البغوي والإمام الطبراني من طريق أبي خالد اللوابي عن النعمان بن عمرو بن مقرن قال، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين يستبان. خلي بالك من هذا الحديث وانتبه. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الإمام البغوي والإمام الطبراني، وهذا الحديث يبين لنا هذه الرواية سبب ورود الحديث، يعني لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أو ما هي العلة التي لأجلها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. أخرجه الطبراني والبغوي من طريق أبي خالد اللوابي عن النعمان ابن عمرو ابن مقرن أو مقرن رضي الله عنه قال، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين يستبان والملك بينهما، أحدهما يقول لصاحبه هجرا وقولا، يعني أحد الرجلين يقول لصاحبه هجرا، يعني يقول له كلاما شديدا أو أنه يسبه ويعنفه، وقولا سبا، فيرد الملك بذلك عليه، يقول الملك ذلك لك وأنت أحق به، ويقول الآخر قولا حسنا، فيرد الملك ذلك عليه ويقول الملك ذلك لك وأنت أحق به. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مجلسا من مجالس الأنصار فحدثها بشأن الرجلين، حدث في المجلس بما دار بين الرجلين، وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يرد على هذا الذي يسب بمثل ما سب، ويرد على الرجل الآخر الذي قال قولا حسنا بمثل ما قال، زي ما نقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك بإذن الله ولك بمثل، ولك بإيه؟ بمثل، فكذلك تسب الملك يرد عليك، هذا إذا لم يرد الطرف الآخر وسكت ولم يستجب لهذا السباب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما دار في المجلس، ما دار بين الرجلين في مجلس من مجالس الأنصار، فحدثهم بشأن الرجلين وما رد عليهما الملك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال وكان في القوم رجلان يستبان، قال وكان إذا التقيا لا يزال يكون بينهما شر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة رضي الله عنهم في مجلس الأنصار بهذا الحديث، وكان في المجلس رجلان يستبان، وربما كان هذا من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه علم أن في هذا المجلس، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين يستبان في مجلس الأنصار، فأراد أن يعظهما وأن يذكرهما بغيرهما. وكان في المجلس رجلان يستبان ولا يزال بينهما شر إذا التقيا، وأخذ الآخر يستعد لسانه فجاء حتى أشرف عليه وهو ساكت، فقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال فحلفت أني لا أساب بعد هذا أبدا، وقال الآخر وأنا لا أساب بعد هذا أبدا، يعني انتهي عما فعل. وهذا سبب ورود الحديث، ولا أدري ما صحة هذا السياق، يعني الذي أخرجه الإمام البغوي والإمام الطبراني. وأيضا أخرج الحديث أيضا الإمام البغوي من طريق آخر مختصر، وقال فيه قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار، ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاء، بالبذاء بالفحش، يعني بفحش اللسان، كان قد عرف بالبذاء ومشاتمة الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقال ذلك الرجل والله لا أسب رجلا بعد اليوم، والله لا أسب رجلا بعد اليوم. أما معنى الحديث، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى سب المسلم بغير حق حرام بالإجماع، سب المسلم بغير حق، خلي بالك من هذا القيد، بغير حق، ربما كان المقصود بالحق ها هنا أنه يعني بغير حق، مفهوم المخالفة أن سبه بحق ليس بمحرم، والحق ها هنا أن يرد عليه بمثل ما سبه به، يبقى ها هنا يدخل في باب القصاص، يبقى ما كان في باب القصاص فلا إشكال فيه حينئذ. أما إن كان لغير سبب أو لغير قصاص فهذا محرم بإجماع الأمة. قال النووي رحمه الله تعالى وفاعله فاسق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما المقصود بالفسق في هذا الحديث؟ يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قد تأملنا هذا الحديث فوجدنا قوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، سباب المسلم فسوق مكشوف المعنى، والفسوق المراد فيه الخروج عن الأمر المحمول. خد بالك، أصل الفسوق في اللغة هو الخروج عن الأمر المحمود إلى الأمر المذموم. ده أصل إيه؟ معنى. وانتوا عارفين احنا عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. أما الحقيقة اللغوية بمعنى الفسوق فهو الخروج عن الأمر المحمود إلى الأمر المذموم، كقول الله جل وعلا عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي فخرج عن أمر ربه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة: إنها من الفواسق. الفأرة ها؟ قال: خمس من الفواسق، خمس من الفواسق يقتلن في الحرم والحل، يقتلن في الحرم والحل، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفواسق لأنهن خرجن إلى الأذى، خرجن إلى الأذى فكانوا يأذون الناس، فلذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفواسق. وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به عن الملة، كما ذكر، وقد يعني ذكر الأئمة كلاما كثيرا في هذه المسألة، ونقل الإمام النووي رحمه الله تعالى كلام أهل العلم، ونقل أن هذا رأي جماهير أهل العلم، بل أظن أنه نقل الإجماع، وقد مر معنا هذا قبل ذلك. وإنما ذكر أهل العلم تأويل الحديث، أو ذكروا تأويلا لهذا اللفظ أكثر من تأويل، ذكروا أكثر من تأويل لهذا اللفظ، منه أنه إنما يكفر كفرا حقيقيا بخروجه عن الملة، يعني يخرج عن الملة إذا استحل ذلك، يبقى قتله مستحلا ذلك، قتله مستحلا قتله. الثاني أن المراد كفر الإحسان والنعمة وإخوة الإسلام لا كفر الجحود. والثالث أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه، يعني عايز يقول لك إن هو قد يؤدي بعد ذلك إلى الوقوع في الكفر، هيخليه يسترسل بعد ذلك في فعل المعاصي والكبائر العظيمة حتى يصل عياذا بالله إلى الكفر. ولا شك أن هذا من شؤم المعصية يا إخواني، فإن المعصية الصغيرة تجر إلى معصية أكبر، والكبيرة تجر إلى أكبر، فتجتمع الكبائر على المرء حتى يهلك فيخرج ربما عن الملة ويكفر بعد ذلك عياذا بالله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم: وفي معناه سبعة أقوال، أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل، الثاني المراد به كفر النعمة وحق الإسلام، والثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه، الرابع أنه فعل كفعل الكفار، والخامس المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفر بل أي لا تكفروا ولكن دوموا مسلمين، دوموا مسلمين، لا تكفروا ولكن دوموا مسلمين. كل هذه الأقوال يعني فيها كلام ولا يصح منها إلا ما ذكرناه، أنه بمعنى كفر النعمة. وطريقة السلف يا إخوتي أنهم ينقلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخوضون كثيرا في تأويل المعاني. لماذا؟ حتى يكون رد عن لفاعل المعصية، إذا عبر بالمعصية أو عن فعل المعصية بشيء عظيم كالكفر والفسق وغيره فهذا في معرض الاحتجاج والاستدلال على الفعل يؤدي إلى تنفير منه. فطريقة السلف أنهم كانوا يطلقون هذا كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أنهم كانوا يطلقون تلك الألفاظ هكذا ويتركونها ولا يخوضون كثيرا في معانيها. ولذلك أنت لو نظرت في تأويل تلك المعاني عن المتقدمين من السلف لا تجدهم يتكلمون فيها ويذكرون تأويلها. لماذا؟ لأنهم كانوا يريدونها في معرض الاحتجاج لتكون تنفيرا، لكن بجمع أدلة الباب والنظر فيها تخرج بهذا المعنى الذي ذكرناه أو ذكره أهل العلم بأن المقصود بالكفر ها هنا كفر دون كفر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله تعالى، أي أنه فعل كفعل الكفار، عشان كده سمي بالكفر. إذن إخوة الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم في هذا الحديث أكثر من هذا، لكن نخرج من هذا الحديث أن العبد لا يجوز له أن يسب أخا له، لأن هذا السباب ينزله عن درجة الإيمان المطلق، ينزل درجة، كلما فعل معصية نزل درجة، والسباب هذا يؤدي إلى الفسق والخروج عياذا بالله عن الإيمان الكامل، فيضعف الإيمان ثم يضعف الإيمان حتى ربما يخذل العبد، كما ورد في بعض معاني الفسق والكفر، حتى ربما يخذل العبد فيقع عياذا بالله في الكفر. وكذلك بالنسبة للقتل، فلا شك أن هناك أحاديث كثيرة جدا وردت في حرمة المسلم، وأنه أشد حرمة على الله عز وجل من حرمة الكعبة، وأن الله جل وعلا أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة في الدماء، يحاسب الله العبد يوم القيامة عن الدماء، إن كان قد سفك دما محرما فإن الله جل وعلا يعذبه عذابا شديدا عياذا بالله. ولا شك أن قتل المسلم فيه تشديد، وقد ذهب ابن عباس في أحد القولي في أحد قولي أهل العلم، يعني نقل عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه المسألة قولين، أن الذي يقتل المسلم ليست له توبة، ليست له توبة، القتل العمد يعني ليست له توبة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فغلظ الله عز وجل وشدد جدا في سفك دم المسلم، لأنه أمر عظيم عند الله عز وجل. فينبغي علينا، وهذا نتعلمه من طريقة السلف، أن نورد الأدلة على ظاهرها في معرض الاحتجاج في بعض المسائل، إلا إذا وجدنا أن المستمع سيضل عن المعنى الحقيقي الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نبين معنى مراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوة الكرام وأخوات الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الأولى، ومع درس 40 في خصلتين، ومع الحديث 18 بإذن الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يعيننا جل في علا على شكره وذكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الخير الكثير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. وحديث اليوم بإذن الله عز وجل، أو في هذا الدرس، تحت عنوان أثر الرفق. أثر الرفق، أورد المصنف حفظه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والمقصود بالرفق هو اللين وخفض الجناح. زانه أي حسنه وجمله، وشانه أي قبحه، يعني لا ينزع من شيء إلا صار قبيحا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث يوصي فيها بالرفق، ويأمر بأن يتخلق العبد بهذا الخلق الجليل حتى مع الأعداء. حتى مع الأعداء، نعم، حتى مع أعدى الناس عليك ولك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعاملهم بالرفق، فإن الرفق يأخذ بقلب الإنسان سواء كان مسلم أو كافر، يأخذ بقلبه. فإن كان عدوا لك، ربما كان هذا الرفق سببا في أن تميل قلبه أو أن تستميل قلبه، فلا يعاديك، يتوقف عن العداوة، حتى وإن لم يحبك لا يعاديك ويتوقف عن العداوة. من ذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري من طريق عروة ابن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رهط من اليهود فقالوا: السام عليك يا رسول الله. قالوا: السام عليك، مش السلام، السام عليك، أو قالوا: السلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمت فقلت: وعليكم السام واللعنة. قلت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، رضي الله عن أم المؤمنين عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قلت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول أن جماعة من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، لكن سلموا به، قالوا: السام عليك يا رسول الله. والسام ها هنا معناه الموت والهلاك، يعني الهلاك والموت عليك، الموت والهلاك يلحقان بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. ما زاد على هذا صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها ما فهمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تنتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لازم، ومع ذلك انظر، مع هذا أنها تنتصر للنبي صلى الله عليه وسلم وتزب عنه وتدافع عنه، فقد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن فحش القول، وأمرها بوضع الجناح وخفضه واللين حتى مع العدو. فقال لها، فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السام واللعنة. واستأتي روايات أخرى فيها زيادات من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: وعليكم السام واللعنة. فلعنتهم وردت عليهم بمثل قولهم. فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: أما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ أنت ما خدتش بالك أنهم قالوا السام وما قالوا السلام؟ ومن طريقة اليهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه كما أخبر الله جل وعلا عنهم، فهذه أخلاقهم، عليهم لعنة الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما ألم تسمعي ما قالوا؟ قالت له: ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم، يعني سمعت وفهمت ورددت عليهم. قد قلت وعليكم، يعني إن كانوا يقولون عليك السام الهلاك والموت، فقد قلت وعليكم، فيرد عليهم ما قالوا. وقد بوب الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أو بوب بعض الشراح، باب الرفق في الأمر كله، وذكر تحته حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد. اسمع لهذا الحديث لتعلم أن الرفق كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. قبل أن نذكر الحديث أذكر بعض طرق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي مضى. قالت عائشة: والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. قال: فلعنتهم. فقال: ما لك، يعني يا عائشة ما لك؟ قلت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت وعليكم، أما سمعت ما رددت به عليهم؟ فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على قدر الحاجة. اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في الرد عليهم على قدر الحاجة، وهكذا ينبغي على المرء إذا أوذي في الله عز وجل وأراد أن ينتصر لنفسه وأن يقتص ألا يتجاوز الحد في القصاص، لا يتجاوز الحد، بل يرد بنفس القدر الذي أوذي به، بنفس المقدار، فلا يزيد في ذلك. ولذلك لما سئل سأل جماعة الحسن رحمه الله تعالى حسن البصري عن القصاص قال إن كنتم تحسنون القصاص ففعلوا. تحسن القصاص يعني تعرف تقتص ولا هتزيد وتبالغ؟ ضربك كف فضربته ثلاثة أربعة، إذا كنت تحسن القصاص تماما فافعل، وإلا فالعفو أفضل كما أخبر الله عز وجل، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، هكذا أخبرنا الله عز وجل. ورد أيضا في طريق من طريق آخر عند الإمام البخاري أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقلت أي عائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، يعني عليكم السام والزيادة بقى ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. بالرفق بمين؟ باليهود اللي بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم رحمك الله أن هذا هو الأصل في ديننا، الرفق في الأمر كله، هذا هو الأصل. والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الانتصار والرد والتشديد أحيانا على من فعل سوءا أو على الكفار أو على من اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه خلاف الأصل المستمر المستقر الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تنتبه لهذا. الحديث اللي فيها رد شديد وهكذا، هذه الأحاديث خلاف الأصل، أحيانا ممكن تنزل على الانتصار على قدر الحاجة مثلا فقط، أو في بعض الأحايين أو في مواقف معينة احتاجت لمثل هذا، وإلا فعندنا هذا النص المحكم، يهود يسب النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم فقط بمقدار السب حتى لم يذكر لهم سبا، قال وعليكم يعني ما قلتم. فقال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، ده في زيادة هو، وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجيب أو فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. أنا رددت عليهم، هم يدعون علي، الله لا يستجيب دعاء هؤلاء المعتدين، واعلم أن الله لا يستجيب دعاء المعتدي. بعض الناس يحزنه جدا إن إنسان يدعو علي، إن كان معتد يعتدي علي فاعلم أن الله جل وعلا لن يستجيب له، فلا تحزن لهذا، لا تحزن لهذا الدعاء، لأنه من الاعتداء والله لا يحب المعتدين. فمن اعتدى عليك بسباب أو بلعن أو اعتدى عليك بدعاء حتى دعا عليك دعاء شديد جدا، فما تحزنش وتقول انظر يدعو علي بكذا وكذا، اعلم أن الله لن يستجيب للمعتدين أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيستجيب الله لي فيهم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ينتصر لنفسه، ولا يستجيب لهم فيا لأنهم كفار وقد اعتدوا. ده الأصل، مش أنهم كفار فقط، أنهم هم اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في طريق آخر عند الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، قال وعليكم، قالت عائشة قلت بل عليكم السام والذام، لزيادة السام والذام يعني كل ذم يلحق بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة. يبقى نسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فحش، يبقى الزيادة والانتصار الزائد في السباب على قدر ما سببت به فحشا، يبقى إيه هذا القدر؟ فحش. سماه النبي صلى الله عليه وسلم فحشا. فقالت ما سمعت؟ أما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ قال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت وعليكم. وهذا اختصار من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر الحاجة. وأخرج الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه عن مسروق عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يهودي دخل أو أن يهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك. فقالت عائشة رضي الله عنها وعليك السلام وغضب الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج اليهودي، خد بالك من الرواية دي لأنها فيها زيادة جيدة، فخرج اليهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. قلت يا رسول الله أما تدري ما قال؟ تخدش بالك؟ قالوا إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم وما قال؟ قالت قال السلام عليك، فهو كقوله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. قال فخرج اليهودي وهو يقول بينه وبين نفسه فأنزل الله عز وجل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. فبينت هذه الرواية أن الله عز وجل أنزل فيهم سبب نزول هذه الآية هو هذا الحديث وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وقول الله عز وجل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول فحسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقال عليكم، فقالت عائشة عليكم لعنة الله ولعنة اللاعنين، عليكم لعنة الله ولعنة اللاعنين. قالوا ما كان أبوك، خد بالك من الرواية لأنها مهمة جدا وفيها فائدة، فيها فائدة تبين لك أن الانتصار على قدر الأذى الذي وقع عليك هو الأصل، وأنه حفظ لك ولكرامتك، وأنه سبب في إذعان الآخرين لك، وأنه سبب في الإجلال والاحترام. فإن تجاوزت القدر خلاص أنت انتصرت، أنا ثبته وانتصر خلاص ما يستطيعش أنه يتكلم. أما الزيادة فإنها تجعل الخصم يحمل عليك، وهو المبتدي في الاعتداء، هو المبتدي، لكنك لما زدت على قدر الحاجة صرت أنت المدين بذلك، وشنع عليك الخصم مع أنه هو المعتدي. فلما خرج اليهودي يقول وعليك لعنة الله ولعنة اللاعنين، قالوا ما كان أبوك فاحشا. فلما خرجوا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت؟ قالت أما سمعت ما قالوا؟ قال فما رأيتيني قلت عليكم إنه يصيبهم ما أقول لهم ولا يصيبني ما قالوا. في بعض الروايات عائشة رضي الله عنها زادت أيضا في السباب، يبقى وعليكم لعنة الله وعليكم السام والذام، هو كل روايات ورد وعليكم لعنة الله وعليكم السام والذام وعليكم لعنة الله ولعنة اللاعنين، وفي رواية وعليكم لعنة الله وغضبه يا إخوة القردة والخنازير، أو يا إخوان القردة والخنازير. زادت أيضا في السباب إخوان القردة والخنازير، أي أن الله عز وجل قد مسخ اليهود الذين اعتدوا في السبت قردة وخنازير. أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودورت في رواية عند الإمام أحمد، أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه به الله؟ قالت فنظر إلي فقال مه، النبي ما عجبوش الكلام، قال مه، إن الله لا يحب الفحش أو لا يحب الفحش ولا التفحش. قالوا قولا فرددنا عليهم فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة. إنهم يحسدوننا، عفوا، إنهم لا يحسدوننا، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. وعلى قولنا خلف الإمام آمين. يبقى هذا الحديث أيضا أو هذه الروايات دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ على أم المؤمنين عائشة لأنها قد تجاوزت الحد، وفيه أمر بالرفق في الأمر كله كما ورد في بعض الروايات عليك بالرفق أو إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ونهى عن الفحش وعن البذاءة وعن التفحش وعن الاعتداء الزائد، الرد من اعتدى عليك بشيء زائد فلا شك أن هذا من الاعتداء، وأن الله جل وعلا لا يحب ذلك وقد ورد أحاديث كثيرة تدل على الرفق في الأمر كله، فمن ذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري أن رجلا أعرابيا بال في طائفة المسجد فقام الصحابة به وهموا به أن يضربوه، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزلموه لا تقطعوا عليه بوله، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وأمر بدلو فأريق على بول هذا الأعرابي، ثم دعا الأعرابي فنهاه عن فعل هذا وأن المساجد تصان عن مثل هذه الأشياء عن مثل هذه القذورات، ينبغي أن تصان المساجد، فدعا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولنفسه. وكذلك الرجل الذي تكلم في الصلاة ولم يكن قد علم أن الله جل وعلا نسخ الأمر بالكلام في الصلاة، كان الأول يجوز للعبد أن يتكلم في الصلاة فنسخ الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، فلما نزل النسخ أمر الله عز وجل بالسكوت ونهينا عن الكلام كما ورد في الصحيح من حديث زيد بن أسلم رضي الله عنه، فالصحابي لا تكلم في الصلاة وحد عطس فرد عليه السلام فهموا به إلى آخر الحديث، في الآخر النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فكلمه برفق ولين فقال ما رأيت معلما قط مثل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الرفق أثر في الرجل في آثار كثيرة جدا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام الطبراني من حديث معدان، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف، فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فنزلوها منزلها، إلى آخر الحديث. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ها هنا بالرفق. وأخرج كذلك الإمام البزار بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. يا سلام، لما الرفق يكون بين الأهل، بين الأب والابن، بين الابن وأبيه، بين الزوج وزوجته، أهل البيت كلهم ربنا دخل عليهم الرفق، لأنه من أحاسن الأخلاق ومن أفضل الأخلاق الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وقد ورد أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقد مر معنا هذا الحديث في سبب ورود الحديث الأول لحديث الباب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، وما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرم الخير الكثير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية أخرى من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. ورد أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه أخرجه الإمام الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. خذ بالك من دي، يعين عليه يعني يؤيد صاحبه ويعينه ويقويه ما لا يعين على العنف، فإذا أخذت أنت الخلق الآخر فإن الله جل وعلا يتخلى حينئذ عنك. وده مهم قوي. الإنسان الرفيق ربنا يؤيده مش ضعف أبدا. بعض الناس يظن أنه إن ترفق مع الناس وخفض جناحه أن هذا ضعف، كلا والله، بل إن هذا هو دليل القوة، وهو معان من الله عز وجل ومؤيد بالله تعالى. فربنا سبحانه وتعالى يؤيده، ومعنى التأييد أنه يقويه ويعينه وينصره. ثم الله جل وعلا يغير قلوب العباد على هذا الذي يكون عنيفا، ويؤيد الذي يتخذ الرفق في الأمر كله سلوكا له، يؤيده ويعينه على ذلك جل في علاه، ويجعل قلوب الناس تستميل أو تميل إليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، الحاشية اللي هي دي غليظ الحاشية، فجاء أعرابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة الجذبة، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء وضحك صلى الله عليه وسلم. يعني جرح عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلب، واحد جاي يطلب منك صدقة ويؤذيك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما رد عليه شيئا، لأنه علم أخلاقه، ولأنك تتعامل مع العباد بأخلاقك لا بأخلاقهم هم، فانتبه لذلك فإنه مهم. وكذلك أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. قيل كما ذكر القرطبي أن هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم لعن قومي، اللهم اقتلهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا. كلا، بل هو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان رفيقا صلى الله عليه وسلم. إذن إخوتي الكرام، علينا أن نتخلق بالرفق وأن نتخذه أصلا. واعلم رحمك الله أيها المظلوم، واعلم أنك إذا اتخذت الرفق أساسا في حياتك وفي أمورك كلها، فإن الله جل وعلا يؤيدك ويعينك وينصرك، والله جل وعلا كذلك يميل إليك قلوب العباد فيحبونك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الرفق في الأمر كله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.